لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل الباب 19 في ذكر مناظرة جرت بين جبري وسني جمعهما مجلس مذاكرة. الأبواب دي صعبة شوية لأن فيها كثير من مسائل علم الكلام، ولكن لأجل كثرة الشبهات في هذا الباب يحتاج إلى يعني ذكرها. اللي نقدر نفهمه منها خير وبركة، اللي مش هنقدر إيه نستعينه بالله عز وجل. ها، واحدة واحدة. طبعا هي مناظرة مفترضة، مناظرة مفترضة يعني كأنه لو جمعهم يعني، وربما يكون هو يعني جلس مع بعضهم فتكلموا بذلك. قال الجبري: القول بالجبر لازم لصحة التوحيد، ولا يستقيم التوحيد إلا به، لأن إن لم نقل بالجبر أثبتنا فاعلا للحوادث مع الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا شرك ظاهر لا يخلص منه إلا بالقول بالجبر. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل بمشيئة الله، يعني ما أيسر الجواب يعني. قال السني: بل القول بالجبر مناف للتوحيد، إن التوحيد من ضمنه كمال الحكمة وكمال العدل، كمال الأسماء والصفات، ومن ضمن التوحيد توحيد الألوهية، الأوامر والنواهي، والقول بالجبر يبطل ذلك. قال السني: بل القول بالجبر مناف للتوحيد، ومع منافاته للتوحيد فهو مناف للشرائع ودعوة الرسل والثواب والعقاب. إن إذا كان البشر يفعل بهم فقط، المكلفون يفعل بهم فقط، لماذا يحاسبون؟ كيف يعاقبهم الله على فعله بهم دون شيء منهم؟ كيف يعاقبهم الله سبحانه وتعالى أو يثيبهم على شيء لا إرادة لهم فيه ولا قدرة لهم عليه؟ فلو صح الجبر لبطلت الشرائع، قال السني يعني لو صح الجبر لبطلت الشرائع وبطل الأمر والنهي، ويلزم من بطلان ذلك بطلان الثواب والعقاب. يبقى هذا الأمر في الحقيقة يهدم أصول الإيمان. لذلك قضية القضاء والقدر هي من القضايا المرتبطة وثيقة الارتباط بالإيمان بالله عز وجل. ولو تأملت الأركان الأربعة لقضية القضاء والقدر، العلم والكتابة والقدرة والمشيئة وخلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم، لوجدتها كلها أفعال لله وصفات لله. أن الله على كل شيء قدير، صفة القدرة، صفة المشيئة، صفة الجعل والخلق، كلها صفات لله سبحانه وتعالى، فضلا بقى عن صفة العلم والكتابة من أفعاله عز وجل أنه أمر بالكتابة. قال الجبري: ليس العجب دعواك منافاة الجبر للأمر والنهي والثواب والعقاب، فإن هذا لم يزل يقال. هو في الحقيقة هم بعضهم يلتزم، والجبرية الإباحية اللي بيلتزموا الكلام ده ليسوا مسلمين. الجبرية الإباحية اللي بيستبيحوا المحرمات بناء على القول بالجبر. يعني في واحد جبري ما بيقولش ان الزنا لمن شهد يعني اعتقد القدر وفهم القدر مباح، وان ترك الصلاة مباح، وفي واحد هيوصل بذلك الى القول بالإباحية ويقول هو الناس دي ذنبها ايه، الزنا دول ما عملوش حاجة، والزنا ده والسرقة والقتل دي كلها أفعال ليست يعني لازمة لنا ولا يعني شيئا نفعله، ومن فعل شيئا من ذلك فهو معذور ولا يستحق العقوبة. فمن قال بالإباحية لم يكن مسلما، وكذا من قال بالإباحية من المرجئة ليس مسلما، لأنه هيستحل المعلومة الدين بالضرورة تحريمه. يعني عموم المرجئة يقول إيمان التصديق مش كده، أو هو المعرفة حتى، بس بيقول الأوامر والنواهي لازم نستعملها حتى لو قال إنها ليست من الإيمان. لكن لو إن هو قال بناء على إن الإيمان هو المعرفة، إن اللي يقول ربنا موجود وربنا واحد يعمل اللي هو عايزه ولا يضر معه أي معصية، وبالتالي فليفعل الناس المعاصي فلا يضرهم ذلك، لا تلزمهم صلاة ولا يمتنعون من محرم، هم دول العلماء اللي كفرهم علماء أهل السنة. لا يلزموا فعل الواجب ولا ترك المحرم. لو قال ده، لو قال كمان اللي هم اللي بيقولوا يقول يعني لو قال انه واجب والحرام حرام. نعم. ايوه ماشي، انا بتكلم على، انا بقول زي ان في اباحيه هنا في اباحيه هنا. الاباحيه المقصود بهم يعني من يبيحون للناس ترك الواجبات وفعل المحرمات المعلوم من الدين بالضروره تحريمها، والمعلوم من الدين والواجبات المعلوم من الدين بالضروره وجوبها، يبيحون لهم ويستحلون لهم ولأنفسهم ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال ليس العجب دعواك بمنافاة الجبر الأمر والنهي والثواب والعقاب، فإن هذا لم يزل يقال، وإنما العجب دعواك منافاته للتوحيد، وهو من أقوى أدلة التوحيد، لأنه مبالغة في إثبات إرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله، القدرة والمشيئة. فكيف يكون المقرر للشيء المقوي له منافيا له؟ قال السني منافاته للتوحيد من أظهر الأمور، ولعلها أظهر من منافاته للأمر والنهي، وبيان ذلك أن أصل عقد التوحيد وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والجبر نافي الكلمتين. أنه من حقيقة الجبر نفي أفعال العباد وإنكار إرادتهم ومشيئتهم، وحقيقة توحيد الألوهية. عشان كده قلنا أن التوحيد مش بس توحيد الربوبية اللي هو بالغ في إثباته فيما يزعم، بل توحيد الألوهية هو الذي جاء به الرسل. حقيقة توحيد الألوهية توحيد القصد والإرادة، أن يفرد العبد ربه بحبه وإخلاصه وكل إراداته، وأن يتوجه بأفعاله من خوف ورجاء وتوكل وركوع وسجود لله وحده مخلصا له في ذلك. فإذا انتفت إرادته وفعله فكيف يعبد الله؟ إذا كان أنت تقول ملوش فعل يبقى إزاي هيعبد؟ إزاي هيتوجه إلى الله بإرادته؟ إزاي توحيد الإرادة والقصد والطلب؟ إزاي يبقى فيه إخلاص؟ ويخلص هو الذي يخلص، مخلصين له الدين. إذا كان هو ملوش إرادة أصلا هيعمل إيه؟ وكيف يفرده بالعبادة؟ فتبين أن الجبر النافي توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، ولتوحيد الأسماء والصفات أعظم منافع. يقول: فإن الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلالة. ده عشان كده قلنا متضمن. متضمن ليه؟ لأن كلمة الإله المعبود الذي يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد لكمال ربوبيته وكمال أسمائه وصفاته. وإلا فلو واحد قال نعبده وهو جماد، نعبده وهو لم يخلق العالم، نعبده وهو لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء وهو عاجز عن كل شيء، يبقى عبده لم يعبده. الذي يقول ذلك لم يعبد الله سبحانه وتعالى. متضمن التوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وأسماء والصفات، لأن الإله هو الذي له صفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال، وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء. فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وإفراد الرب بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد لله عز وجل. طبعا المتكلمين والفلاسفة غاية ما يصلون إليه إثبات وجود الله. أنا أقصد المتكلمين اللي بيردوا على الفلاسفة النزاع حوالين إثبات الوجود. قضية إن العباد تتوجه إرادتهم لله لا يتكلمون في ذلك. لذلك تجد إن عامة المصنفات في التوحيد التي تذكره على طريقة علم الكلام لا يذكرون توحيد الألوهية ولا أنواع الشرك المتعلق بتوحيد الألوهية. يقول: هو كمال الذل بالتأله الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد له، مع كمال المحبة والإنابة وبذل الجهد في طاعته ومرضاته وإيثار محابه ومراده الديني على محبة العبد ومراده. فهذا أصل دعوة الرسل وإليه دعوة الأمم، هو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو الذي أمر به رسله وأنزل به كتبه ودعا إليه عباده أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، فعل العباد. وانت بتقول العباد منهم شفاء، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وانت بتقول لا لهم عبادة ولا لهم إيه؟ اجتناب. يقول: ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله، وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله، ولزم من قولك أيها الجبري أن العبد لا قدرة له على ذلك البتة، ولا أثر له فيه، ولا هو فعله، وأمره بهذا أمر له بما لا يطيق، بل أمر له بإيجاد فعل الرب تعالى، لأنه بيثبت أفعال الرب فقط، وأن الرب تعالى أمره بذلك، أمره بإيجاد فعله هو عز وجل، وأجبره على ضده، أجبره عندك أنت على المعاصي، وحال بينه وبين ما أمره به ومنعه منه وصده عنه ولم يجعل له إليه سبيلا بوجه من الوجوه، مع قولك إنه لا يحب ولا يحب. إن عامة الجبرية إيه؟ معطلة، إن هم جهمية. إنه مع قولك إنه لا يحب ولا يحب، فلا تتألهه القلوب بالمحبة والود والشوق والطلب وإرادة وجهه. والتوحيد معنى ينتظم من إثبات الإلهية وإثبات العبودية، فرفعت معنى الإلهية بإنكار كونه محبوبا مودودا، تتنافس القلوب في محبته وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه، ورفعت حقيقة العبودية بإنكارك كون العبد فاعلا وعابدا ومحبا، فإن هذا كله مجاز لا حقيقة له عندك. فضاع التوحيد بين الجبر وإنكار محبته وإرادة وجهه، لا سيما والوصف الذي وصفته به منفر للقلوب عنها، حائل بينها وبين محبته. حلو. منفر للقلوب عنه، حائل بينه وبين محبته. فإنك وصفته بأنه يأمر عبده بما لا قدرة له على فعله، وينهاه عما لا يقدر على تركه، بل يأمره بفعله هو سبحانه، وينهاه عن فعله هو سبحانه، ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتة، بل يعاقبه على أفعاله هو سبحانه. وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره وفعل على ترك ما أمره وفعل ما نهاه بمنزلة عقوبته له على ترك طيرانه إلى السماء وترك تحويله للجبال عن أماكنها ونقله مياه البحار عن مواضعها، وبمنزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره. يعني يعذب الاسود انت كنت اسود ليه، ويسيب الابيض انت عشان خلقتك ابيض. حاجه اعوذ بالله. وصرحت بانه يجوز عليه ان يعذب اشد العذاب لمن لم يعصيه طرفة عين، وان حكمته ورحمته لا تمنع ذلك. بكلام الاشاعرة الذين يقولون عقلا لولا ورود الخبر لكان هذا، وهو ان الله يجوز ان يعذب من افنى عمره في طاعته ولو كان من الانبياء والملائكة، ويجوز ان يرفع في اعلى عليين وفي الكفار والملحدون والمحاربون للرسل. ليه عندهم ده جائز عقلا؟ عشان هو بينفي قضية الحكمة والتعليل، ولا يثبت، لان الغلو في الجبر في هذا الجانب او القول بالجبر يتضمن ان الله لا يفعل شيئا لشيء ولا من اجل شيء. ما دوست الكلام يعني. يقول بل هو جائز عليه، ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم ننزهه عنه. هذا قول الجهمية نفاة الحكمة والتعليل، يقولون لولا الخبر أن الله لا يعذب أولياءه وينعم أعداءه لصح ذلك وكان حسنا، مبالغة منهم في نفي التقبيح والتحسين العقليين. إن العقل لا يعرف الفرق بين هذا وذاك. هم الأشاعرة، حتى احنا جايبين الجهمية عشان هم وافقوا الجهمية في ذلك. فيها ايه؟ نعم، بس مش كلهم طبعا، يعني في كتير من الأشاعرة يعني خصوصا من الشافعية مثلا على ما طريقة أهل السنة. لا يعني الأشاعرة المتقدمين الذين يعني زي البقلاني مثلا وزي البيهقي لا يقولون هذا الكلام قطعا. احنا مش عارفين بقى، بس فين منهم اللي قال لك ان من كرامات اولياء الا ان هو مثلا يزني؟ مفيش مشكله. يقول وقلت ان تكاليف عباده بما كلفهم به بمنزله تكليف الاعمى للكتابه والزمن للطيران، فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاد ونفرته عنه، وزعمت أنك تقرر بذلك توحيده، وقد قلعت شجرة التوحيد من أصلها. التوحيد اللي هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، وأنت تركز فقط على الغلو في نفي الحكمة والتعليل ونفي مشيئة العباد وقدرة العباد، تزعم أنك بذلك تحقق التوحيد. يقول أما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء فيه، فإن مبنى الشرائع على الأمر والنهي، وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهيه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهر. بقول لك ايه، اوعى اشرب النهارده. اوعى اصلي المغرب. كنت هتعمل لي ايه؟ ده انت هتقول لي الكلام ده كانك بتتحكم فيا مش كده؟ اوعى تسيبني كده. لكن لو انا قلت لك كده هذا الكلام حد عاقل يقوله؟ اوعى اضرب فلان. لازم افعل انا كده. لازم عليك انت. انت افرض عليك ان انا احب فلان. او اكره فلان. طب انا هعمل ايه؟ حاجة عجيبة جدا. تكليف واحد بفعل غيره عبث ظاهر. فان متعلق الامر والنهي فعل العبد وطاعته ومعصيته. فمن لا فعل له كيف يتصور ان يوصف بطاعة او معصية؟ واذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب. وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب احكاما جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة. طبعا ضد عايزة الفتحة اللي عليها عايزة الشكل. لا انها باسباب طاعتهم ومعاصيهم. طاعتهم ومعاصيهم. بل ها هنا امر اخر. وهو ان الجبر مناف للخلق. كما انه مناف للامر. فان الله سبحانه له الخلق والامر. وما قامت السماوات والأرض إلا بعدله. فالخلق قام بعدله وبعدله ظهر. كما أن الأمر بعدله وبعدله وجد. يعني هو عز وجل أمر بما هو عدل مش كده؟ عنده عز وجل الشرائع. وبعدله وجد الأمر والنهي. فالعدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته. فهو علة الفاعلية الغائية. علة الفاعلية يعني السبب في ولود الفعل. الكلام بقى هو ده الكلام الفلاسفة المناطقة. علة الفاعلية يعني لماذا أنا فعلت؟ لماذا فعل الفاعل؟ العلة الغائية الغاية لدى الفاعل من فعله الفاعل. فهو علته الفاعلية. فالعدل هو علة الفاعلية. علته الفاعلية الغائية. العدل سبب وجود الخلق والأمر وغايته. سبب وجوده وغايته. فهو علته الفاعلية. علته العدل سبب وجود الخلق والأمر. سبب وجود الخلق والأمر. يعني ربنا أمر العبادة بالإيه؟ بالعدل. وخلقهم لعدله وبعدله عز وجل خلقهم. فهو علته الفاعلية الغائية. والجبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد. قال الجبري: لقد نطقت أيها السني بعظيم وفهت بكبير. فهت مش فهمت. تفوهت يعني. وناقضت بين متوافقين وخالفت بين متلازمين. فإن أدلة العقول والشرع والشرع المنقول فإن أدلة العقول والشرع المنقول قائمة على الجبر. وما دل عليه العقل والنقل كيف ينافي موجب العقل والشرع. فاسمع الآن الدليل الباهر والبرهان القاهر على الجبر ثم نتبعه بأمثاله. أمثاله من الأدلة. فنقول: صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي. الداعي يعني الرغبة المولدة للإرادة. في داعي جوايا بيخليني أفعل. ها؟ لا، هم الداعي عندهم قبل الإرادة. يقول إن صدور الفعل عند حصول القدرة والداعي إما أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا. هذه الطريقة السخيفة بقى في الدين. فإن كان واجبا كان فعل العبد اضطراريا. يعني إذا قلت إن العبد عنده قدرة وعنده داعي يفعل لفعله، لو كان هذا حصولها واجبا لابد ان يقع كان فعل العبد اضطراريا وذلك عين الجبر، لأن حصول القدرة والداعي ليس بالعبد، وإلا لزم التسلسل وهو ظاهر. يقول لأن مين اللي أوجد فيه القدرة؟ أنت بتقول ربنا سبحانه وتعالى، والداعي أيضا لها الرغبات دي الله عز وجل، وإلا لزم التسلسل، يعني هنفضل إلى ما لا نهاية ما لا بداية له. يعني يقول وهو ظاهر، وإذا كان كذلك فعند حصولهما يكون الفعل واجبا، وعند حصولهما يكون الفعل ممتنعا، وعند عدم حصولهما يكون الفعل ممتنعا، فكان الجبر لازما لا محالة. وإما أن يكون حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبا، وأما إن لم يكن حصول الفعل عند حصول القدرة والداعي واجبا، فإما أن يتوقف رجحان الفعل على رجحان الترك على مرجح، أو لا يتوقف. فإن توقف كان حصول ذلك الفعل عند حصول المرجح واجبا، وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل. والمرجح انت بتقول اصلا كذلك السنة يقول المرجح ده من توفيق ربنا او خذلانه. واذا كان واجبا كان اضطراريا وهو عين الجبر، وان لم يتوقف على مرجح كان جائز الوقوع وجائز العدم، فوقوعه بغير مرجح يستلزم حصول الاثر بلا مؤثر وذلك محال. فان قلت المرجح هو ارادة العبد، قلت لك إرادة العبد حادثة، والكلام في حدوثها كالكلام في حدوث المراد بها، ويلزم التسلسل. أنا بقول الحمد لله أن صارت طريقة المتكلمين يعجز عن فهم شبهاتها أهل البدع، وعن حل مصطلحاتها أهل الضلال، فماتت شبهاتهم ولم يعد هناك من يستعملها. لكن الحقيقة التي لا شك فيها أنها بدأت ترجع. قال السني: هذا أحد سهم في كنانتك، وهو بحمد الله سهم لا ريش له ولا نصر، مع عوجه وعدم استقامته. وأنا أستفسر عما في هذه الحجة من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل، وأبين لك فسادها. فما تعني بقولك إن كان الفعل عند القدرة والداعي واجبا كان فعل العبد اضطراريا وهو عين الجبر؟ أتعني به أن يكون مع القدرة والداعي بمنزلة حركة المرتعش، وحركة من نفضته الحمى، وحركة من رمي به من مكان عال فهو يتحرك في نزوله اضطرارا منه؟ هو ده الفرق المهم جدا، التفرق. انت نقص عقليا في ان في فرق بين الحركتين بين الفعلين. ام تعني به ان الفعل عند اجتماع القدرة والداعي يكون لازم الوقوع بالقدرة والداعي؟ لا، احنا اتفقنا ان قدرة العبد ليست موجبة ولكنها سبب. لكن هو في الحقيقة الفعل البشري ده ولد بالإيه؟ بالقدرة والداعي، بالقدرة والإرادة، ماشي كده؟ فإن أردت بكونه اضطراريا المعنى الأول كذبتك العقول والفطر والحس والعيان، فإن الله فطر عباده على التفريق بين حركة من رمي به من شاهق فهو يتحرك إلى أسفل، وبين حركة من يرقى في الجبل إلى علوه، وبين حركة المرتعش وحركة المصفق، وبين حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي. حركة الزاني والسارق والمجاهد والمصلي، وحركة المكتوف الذي قد أوثق رباطا وجر على الأرض. اللي بيتجر ده عمل إيه؟ عملش حاجة، بأنه يتحرك. فمن سوى بين الحركتين فقد رب فقد خلع ربقة العقل والفطرة والشرعة من عنقه. وإن أردت المعنى الثاني وهو كون الفعل لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي فهذا المعنى حق، ويكون حقيقة قولك إن كان لازم الوجود عند وجود القدرة والداعي كان لازم الوجود، وهذا لا فائدة فيه. نعم، لازم الوجود يعني لابد وأن يولد، بس احنا عندنا بنقول ان هذا الامر لا يتم الا بتوفيق الله عز وجل وإعانته وان يقدر العبد على فعله، ولكن لا يلزم من ذلك نفي القدرة والإيه والإرادة. على فكرة هو الكلام اللي فات كله هو نفس الكلام اللي بيتكرر، وهو ان احنا بنقول ان في سبب، الاب والام سبب لوجود الولد، هم فعلوا شيئا كان سببا في وجوده، الله خلقهما وخلق الولد، العبد خلق الله فيه القدرة والإرادة وجعلهما سببا في وجود الفعل، ولهذا كان هذا الفعل بالقدرة والإرادة والثلاثة مخلوقة. كان مسبب الوجود أحسن؟ ها؟ كان مسبب الوجود عند وجود القدرة. ماشي، كان مسبب الوجود، ماشي. يقول وكونه لازما وواجبا بهذا المعنى لا ينافي كونه مختارا للعبد مرادا له مقدورا له غير مكره عليه ولا مجبور، فهذا الوجوب واللزوم لا ينافي الاختيار. يعني عندي قدرة ورغبة ان انا امسك البتاع ده كده فمسكته، هذا معنى الكلام. بس زي ما قلنا القدرة الانسانية والارادة كل منهم محدود، ما هوش مطلق، ممكن تتوقف في اي لحظة، ولذلك ده علامة انها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ممكن واحد هو جاي يمد ايده عشان يجيب التليفون ده كده يحصل شلل، والارادة دي تحصل رغبة اخرى للانسان تلفت نظره الى امر اخر فيغير اختياره، وهذه الاشياء ليست من اللي هتغير اختياره، دي هتغير ارادته مش شرط تكون من فعله. يعني جاي يمسك البتاع كده راح جاي واحد نديه فبص لقى واحده جميله فعادي يبص فيها ونسي الموضوع الاولاني مثلا. يعني فنقول ان هذا الامر، عشان كده بنقول ان قدره العبد وارادته موجوده بس ليست مطلقه. ثم نقول لو صحت هذه الحجه لزم ان يكون الرب سبحانه مضطرا الى افعاله مجبورا عليها بعين ما ذكرت من مقدماتها. مش انت بتقول في قدره لله وفي اراده لله ولابد ان يفعل الله بهما بقدرته وارادته ما شاء، يبقى ربنا مضطر بنفس المقدمه اللي انت عملتها دي وقلت هذا الكلام، لان حصول القدره والداعي يعني عند بهذه المقدمه يلزم ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل مضطرا. يقول فانه سبحانه يفعل بقدرته ومشيئته، وما ذكرت من وجوب الفعل عند القدرة والداعي وامتناعه عند عدمهما ثابت في حقه سبحانه، وقد اعترف أصحابك بهذا الإلزام وأجابوا عنه بما لا يجدي شيئا. قال ابن الخطيب عقيب ذكر هذه الشبهة فإن قلت هذا ينفي كونه فاعلا مختارا في حق الله، قلت الفرق أن إرادة العبد محدثة فافتقرت إلى إرادة يحدثها الله دفعا للتسلسل، وإرادة الباري قديمة فلم يفتقر إلى إرادة أخرى. ورد هذا الفرق صاحب التحصيل منهم فقال ولقائل أن يقول هذا لا يدفع التقسيم المذكور، قلت فإن التقسيم متردد بين لزوم الفعل عند الداعي وامتناعه عند عدمه، وهذا التقسيم ثابت في حق الغائب والشاهد، وكون إرادة الرب سبحانه قديمة من لوازم ذاته لا فاعل لها لا يمنع هذا الترديد والتقسيم، فإنه عند تعلقها بالمراد يلزم وقوعه، وعند عدم تعلقها به يمتنع وقوعه، وهذا اللزوم والامتناع لا يخرجه سبحانه عن كونه فاعلا مختارا. ثم نقول هذا المعنى لا يسمى جبرا ولا اضطرارا، فإن حقيقة الجبر ما حصل بإكراه غير الفاعل له على الفعل، وحمله على إيقاعه بغير رضاه واختياره. والرب تعالى هو الخالق للإرادة والمحبة والرضا في قلب العبد، فلا يسمى ذلك جبرا لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. ومن العجب احتجاجك بالقدرة المحدثة والداعي على أن الفعل الواقع بهما اضطراري من العبد، والفعل عندك لم يقع بهما، ولا هو فعل العبد بوجه، وإنما هو عين فعل الله، وذلك لا يتوقف على قدرة من العبد ولا داع منه، ولا هناك ترجيح له عند وجودهما، ولا عدم ترجيح عند عدمهما، بل نسبة الفعل إلى القدرة والداعي كنسبته إلى عدمهما. القدرة والداعي، قدرة والإرادة الإنسانية، لأن أنت بتقول أن دول لا أثر لهما في الفعل أو لا ولود لهما أصلا، فالفعل عندك عين فعل الله، فلا ترجيح هناك من العبد ولا مرجح ولا تأثير ولا أثر، فالفعل للرب حقيقة عندك، فإن كان واجبا بقدرته ومشيئته وذلك عين الجبر، لزمك أن يكون الرب تعالى مجبورا على أفعاله، وهذا مما لا محيد لك عنه ولا مفر لك منه. قال السني: وقد أجابك إخوانك من القدرية، إخوانك في البدعة يعني، عن هذه الحجة بأجوبة أخرى. فقال أبو هاشم وأصحابه: لا يتوقف فعل القادر على الداعي، بل يكفي في فعله مجرد قدرته. قالوا: فقولك عند حصول الداعي إما أن يجب الفعل أو لا يجب. عندنا لا يجب الفعل بالداعي ولا يتوقف عليه، ولا يمكنك أيها الجبري الرد على هؤلاء، فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة، ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة. فإذا قال لك إن هو هيحصل دون الداعي، أنت بتنفي كمان، أنت بتنفي أثر القدرة الإنسانية فيه. فإن الداعي عندك لا تأثير له في الفعل البتة، ولا هو متوقف عليه ولا على القدرة، فإن القدرة الحادثة عندك لا تؤثر في مقدورها، فكيف يؤثر الداعي في الفعل؟ فهذه الحجة لا تتوجه على أصولك البتة، وغايتها إلزام خصومك بها على أصولهم. وقال أبو الحسين البصري وأصحابه: يتوقف الفعل على الداعي. ثم قال أبو الحسين: إذا تجرد الداعي وجب وقوع الفعل، ولا يخرج بهذا الوجوب عن كونه اختياريا. يعني الداعي الإرادة موجودة، هو بيقول بقى حيجب وقوع الفعل. طب ازاي ده؟ لابد من قدرة. ده أبو الحسين البصري ده واحد قال ال ال ال الفعل يوجد عند القدرة فقط ولا يتوقف على الإرادة، والتاني قال يتوقف على الإرادة ولا يتوقف على القدرة، والاثنين قدرية. قال محمود الخوارزمي صاحبه: لا ينتهي بهذا الداعي إلى حد الوجوب، بل يكون وجوده أولى. قالوا: فنجيبك عن هذه الشبهة على الرأيين جميعا. أما على رأي أبي هاشم فنقول: صدور إحدى الحركتين عنه دون الأخرى لا يحتاج إلى مرجح، بل من شأن إحدى الحركتين عنه فعل أو ترك، زنا أو صلاة، يقول لا يحتاج إلى مرجح، بل من شأن القادر أن يوقع الفعل من غير مرجح لجانب وجوده على عدمه. قالوا: ولا استبعاد في العقل من وجود مخلوق يتمكن من الفعل بدلا من الترك وبالضد من غير مرجح، أو يتمكن من الترك بدلا من الفعل من غير مرجح، كما أن النائم والساهي يتحركان من غير داع وإرادة. فإن قلت بل هناك داع وإرادة لا يذكرها النائم والناسي كان ذلك مكابرة. قلت أصحاب هذا القول يقولون إن القادر والذي يفعل مع جواز أن لا يفعل، وأصحاب القول الأول يقولون بل يفعل مع وجوب أن يفعل. ومحمود الخوارزمي توسط بين هذين المذهبين وقال بل يفعل مع أولوية أن يفعل ولا ينتهي الترجيح إلى حد الوجوب. فالأقوال خمسة: أحدها أن الفعل موقوف على الداعي، فإذا انضمت إليه القدرة وجب الفعل بمجموع الأمرين، وهذا قول جمهور العقلاء. ولم يصنع ابن الخطيب شيئا في نسبته له إلى الفلاسفة وأبي الحسين البصري من المعتزلة. احنا بنقول وجب الفعل بمجموع الأمرين بإذن الله، لأن احنا نقول القدرة الموجبة والإرادة الموجبة هي إرادة الله. قد يمنع العبد من ذلك بعد وجود القدرة والإرادة، تمتنع القدرة والإرادة، القدرة والإرادة ليست بيده. الثاني أن الفعل يجب بقدرة الله وقدرة العبد، وهذا قول من يقول إن قدرة العبد مؤثرة في مقدوره مع قدرة الله على عين مقدور العبد. هذا قول أبي إسحاق واختيار الجويني في النظامية. وإحنا بنقول إن الفعل يوجد بقدرة الله وقدرة العبد. قدرة الله يخلق بها الفعل وقدرة العبد يفعل بها الفعل. أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر، ده اللي نقول به. إن هو القول ده بيقول إن الاثنين أثرين على شيء واحد. إحنا بنقول لا، ده فعل الرب أن جعل وفعل العبد أن فعل، ولذلك فعل العبد فاعل منفعل. لو قلنا أصلا ما فيش غير فاعل بس، ده كلام الجويني فعلا، لأنه بيقول لا يلزم إرادة إلهية مستقلة لكل إيه؟ لكل قطرة نهر، لكل فعل جعله مريدا، دي قدرة ربنا. نعم. الثالث قول من يقول يجب بقدرة الله فقط، وهذا قول الأشعري والقاضي أبي بكر. احنا بنقول وجوبه بقدرة الله خلقا وإيجادا، والفعل والعبد قدرته وإرادته سبب لوجود الفعل. قال القاضي كونه فعلا، طبعا المشكلة عندهم انهم حطوا إلزامات، لفظ الوجوب مثلا واللازم، وهو لابد ان يكون بهذه الطريقة. احنا ساعات السببية كلا الفريقين ينكرها وينكر اثرها. ثم اختلف فقال القاضي كونه فاعلا وقع، كونه فعلا وقع بقدرة الله، وكونه صلاة او حجا او زنا او سرقة واقع بقدرة العبد. فتأثير قدرة الله في ذات الفعل وتأثير قدرة العبد في صفة الفعل، ده محاولة للتقرب لأهل السنة شوية، بس عنده ان الحركات كلها زي بعضها. قال الأشعري أصل الفعل ووصفه واقعان بقدرة الله ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا هذا. كلام باطل قطعا. يقول تأثير العبد له، قدرة العبد لها أثر في وجود الفعل لأنها سبب في وجوده، والله خلق قدرة للعبد وجعلها سببا في وجوده. احنا بنقول مش ان ان الحركه نفسها، يعني اللي هو ذات الفعل نفسه بقدره الله، الكلام اللي القاضي بيقول كونه فعلا واقعا بقدره الله فقط، وقدره العبد لا اثر لها. في وجود الفعل، لكن غير بقى وقال في صفتي فقط. ولا شك ان احنا نقول لا، قدرة العبد سبب في وجود الفعل اصلا، فضلا عن مسألة صفته، ان هي الحركة ما بيقول يعني هي الفعل ده شيء واحد بس الوصف هو اللي بيختلف. التفريق بين الوصف والذات ده كلام ليس ايه، ليس له معنى في الحقيقة. يعني هتثبت فعل وصفة لذلك الفعل، والاثنين في الاصل حاجة واحدة. يعني الصلاة والزنا الاثنين افعال والفرق وحاجة واحدة، بس ده صفة مختلفة عن ده. بالعافية كده بنلزقها كده، مع ان هذا الكلام كلام قطعا باطل. الفعل ده مختلف عن الفعل ده في ذات الفعل وفي صفته. الرابع قول من يقول لا يجب الفعل من القادر البتة، بل القادر هو الذي يفعل مع جواز ان لا يفعل، فلا ينتهي فعل القادر المختار الى الوجوب اصلا. وهذا قول ابي هاشم واصحابه. الخامس ان يكون عند الداعي اولى بالوقوع ولا ينتهي الى حد الوجوب. هذا قول الخوارزمي. وقد سلم ابو الحسين ان الفعل يجب مع الداعي، وسلم ان الداعي مخلوق لله، وقال ان العبد مستقل بايجاد فعله، قال والعلم بذلك ضروري. ان العبد هو اللي بيستقل والله ليس ابدا كلام ليس صحيحا. ان العبد مستقل بايجاد فعله ليس صحيحا. اشياء من جوه جسمه عشان تخليه يفعل الفعل ليست بيده. صح مش كده؟ يعني انت دلوقتي جريان الدم للمخ لمركز الحركة ده من فعلك، وهذا الامر ضروري في ان تكون ايه فاعلا لفعلك. لو توقف جريان الدم ده والدم ما راحش، الفعل انت عايز تفعله هتلاقيه وقف، ايدك وقفت. ففعلك الاختياري متوقف على اشياء اضطرارية. عشان كده امتنعنا من القول بانه يجب ان يوجد. قال ابن الخطيب هذا غلو منه في القدر، وقوله انه يتوقف على الداعي والداعي خلق الله وخلق لله غلو في الجبر، فجمع بين القدر والجبر مع غلوه فيهما ولم يوصفه، فليس ما ذهب إليه غلوا في قدر ولا جبر، فإن توقف الفعل على الداعي ووجوبه عنده بقدرة العبد ليس جبرا، فضلا أن يكون غلوا فيه، لأن الجبر أن يفعل رغم إرادته ورغم رغم داعيه يعني. وكون العبد محدثا لفعله ضرورة بما خلقه الله فيه من القدرة والإرادة ليس قولا بمذهب القدرية، فضلا عن كونه غلوا فيه. ان العبد محدثا لفعله يعني منشئا له، بس احنا ما بنقولش بان العبد يخلق ولا ينشئ دون ان يقدره الله على ذلك. ابن القيم يدافع عن الخوارزمي يعني عن ابي الحسين. شايفين كلام السخيف؟ فصل. قال الجبري اذا كان الداعي ليس من افعالنا، وهو علم القادر ان في ذلك الفعل مصلحة له. قلت لكم الداعي الرغبة اللي موجودة جوانا، يقول ليس من افعالنا بل هو شيء بتوجد. الداعي ده هو علم القادر ان في ذلك الفعل مصلحة له، وذلك امر مركوز في طبيعته التي خلق عليها، وذلك مفعول لله فيه، والفعل واجب عنده، فلا معنى للجبر الا هذا. يعني بيقول القادر على الفعل عنده داعي جواه مركوز في فطرته ان مثلا الشرب ده مصلحه لي وانا عطشان، ماشي كده، الداعي موجود وانا عارف ان الميه دي بتروي ليه العطش وانا قادر، فلا بد ان انا طالما وجد الداعي وجد القدره لابد هشرب، هيحصل فعل الشرب، ماشي كده. بيسمي ده جبر، بيقول كده عين الجبر طالما وجوب الفعل بذلك. والله ليس جبرا، ليس قولا، ليس كلام هذا، عشان ان الدواعي دي خلقت فيا، دي ترد على مين؟ زي ما القدره خلقت فيا، الاثنين دول مخلوقين فينا بلا شك، ينفعوا ده للرد على القدريه اللي بيقولوا انا مستقل تماما، او انها اتوجدت مره وخلاص سابها بعد كده، تركها من اوجدها تعمل منفرده. لو كلام مين ده؟ الجويني، صح. واحنا نقول لا، ده لم يتركها، ده في كل لحظاتها هو اوجدها اولا وقادر على نزعها داعية وقدرة، صح. واحد جاله سكر عالي جدا، شعر بالشبع مرة واحدة، لم يوجد لديه داع عند الاكل، السكر بتاعه عالي خالص، بيقول لمركز الجوع والشبع في المخ احنا عندنا كفاية خالص، مش عايزين ناكل، لا اجد رغبة في ذلك، والاكل ده هيضرنا. واحد تقول له اشرب كمان، كل كمان، يقول لك مش قادر، والله مش قادر، دي نتيجة ان هو شبع جدا، مركز الشبع عنده بيقول له ايه، انا شبعت، المعدة اتملت خالص، لو كلت زيادة بطني هتفرقع، ده موجود جوه، يعني ايه، جوه داخل الانسان. بنقول ان هذا الامر كونه موجود في مخلوق في الانسان، هل ينافي ذلك ان الداعي، احنا بنقول انه ما ينفعش نقول انه طالما ان هو من خلق الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش نقول ان هو طالما من خلق الله سبحانه وتعالى يبقى ده جبر. هو صحيح خلق فينا ابتداء من غير قدرة منا، الرغبة نفسها وجدت كده، والقدرة التي على التناول وجدت ايضا فينا كذلك، وهي ابتداء واستمرارا الاثنين بقدرة الله، لكن ده لا يعني ان انا لو عملت حاجة بهما ان انا كده ايه، حركتي زي حركة المرتعش. معنا كده؟ صحيح، ان الانسان بيبقى فيه عنده هوى لشيء ويقدر يتحكم فيه، وهذا الامر رغم وجود الداعي والقدرة الفعل لا يجب. عند التأمل كده انا عندي القدرة وعندي الداعي، ولكن علمت بنهي الله عز وجل فتركت ذلك، فده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. قال له السني: أخوك القدري يجيبك عن هذا بأن ذلك الداعي قد يكون علما، وقد يكون اعتقادا، وقد يكون ظنا، وقد يكون جهلا وغلطا. اللي هو الداعي ده اللي هو بيقول علم القادر، علم من ولد فيه الداعي أن ذلك الفعل مصلحة له، بيقول هذه أمور القدر بيقول يحدثها الإنسان في نفسه فيفعل على حسب ما يتوهم أن فيه مصلحته، صادفها أو لم يصادفها. فالداعي لا ينحصر في العلم خاصة، عشان يمنع الوجوب، عشان يمنع أن الداعي إذا ولد لابد أن يولد الفعل. فبيقول له مش شرط يكون علم، ده ممكن يكون ظن، ممكن يكون وهم، توهم ان ده مصلحة له. قال الجبري: لا يساوي هذا الجواب شيء، هذا الجواب شيئا، فان العطشان مثلا يدعوه الداعي الى شرب الماء لعلمه بنفعه وشهوته وميله الى شربه، وذلك العلم وتلك الشهوة والميل الى الشرب من فعل الله فيه، ولكن ده ما يعنيش ان هو ان انه ان هذا الامر لما يفعله لوجود الداعي، لوجود الارادة دي اللي اتوجدت جواه، انه عديم الارادة او مفيش اثر في الارادة في فعل الشر. ده ما يلزمش انه ان ان انه خلق فيه انه ملوش اثر، هو خلق مؤثرا. يقول: وذلك العلم وتلك الشهوة والميل الى الشرب من فعل الله فيه، فيجب على القدري ان يترك مذهبه صاغرا داخرا، ويعترف بان ذلك الفعل مضاف الى من خلق فيه الداعي المقتضي. واحنا على فكرة الجزء الحق في الامر ده استعملناه في الرد على القدرية، مش صح كده؟ مش قلنا ان اللي يفكر ويتدبر في نفسه ان الله هو الذي جعل لنا السمع والابصار والافئده والرغبات دي توجد فينا ليس باراده منا؟ قلنا فاكرين حتى قلنا اول حاجه بتوجد فينا ايه؟ النفس. النفس مش كده؟ وبعد كده الرغبه في الايه؟ في الطعام والشراب، عشان كده بيمص. وبعد كده تتوجد رغبه التملك، وبعد كده الرغبه الجنسيه بعد سنوات طويله. كل الحاجات دي موجودة وممكن تنزع من الإنسان. فده في الرد على القدرية اللي بيقولوا ان احنا احرار 100%، هذا جزء حقيقي ولابد ان يسلم له، ولكن ان ده معناه ان احنا مجبورين على ان احنا هنتناول الكباية عشان الداعي بتاع الشرب غصبا عننا موجود فينا، وانا قادر على اتناول الكباية؟ لا، انا مش مجبور. هذا الفعل ربنا خلقه مع وجود هذا الداعي، فعل الشرب مع وجود الداعي جوايا والقدرة على التناول، جعله بهذه القدرة وهذه الارادة يقع بسببه ما وجد، وليس انه ايه بالجبر حاصل. عطشان، المية قدامي، انا ايدي قادرة انها تتناوله، انا بلاقي ايدي بتجري غصبا عنها؟ لا، صح كده؟ ده انا حركت ايدي بارادتي، رغم ان الارادة والقدرة مخلوقتين فيا، مش كده؟ ومع ذلك في اثر للقدرة والارادة في فعل الشرب ده، صح كده؟ ده مثال. فانتم يعني الحق وصل بين الطرفين الجبري والقدري، دول الاثنين دول على غلط. انت بتقول الفعل وجب بوجود القدرة والارادة، وانا والتاني بيقول لك لا، ده انا مستقل بذلك. فانت بترد عليه بحاجة ما يقدرش يردها، وهو ان العطش اللي جواك ده اتخلق فيك، ماشي كده؟ فيلزم ان هو ما يسلم لهذه الحجة. احنا بنقول اتخلق فينا ومع ذلك جعل الله لنا قدرة وإرادة في الفعل وفي الترك، مش انها لمجرد انها وجدت فينا تحركنا غصبا عننا. اخر كلام قال القدري: ذلك الداعي وان كان من فعل الله تعالى الا انه جار مجرى فعل المكلف، لأنه قادر على أن يبطل أثره بأن يستحضر صارفا عن الشرب، مثل أن يحجم عن الشرب تجربة، هل يقدر على مخالفة الداعي أم لا؟ فإحجامه لأجل التجربة أثر داع ثان هو الصارف يعارض الداعي، فالحي قادر على تحصيله وقادر على إبقاء الداعي الأول بحاله، فإبقاؤه الداعي الأول بحاله وإعراضه عن إحضار المعارض له أمر لولاه ما حصل الشرب. فمن هذا الوجه كان الشرب فعلا له، لأنه قادر على تحصيل الأسباب المختلفة التي تصدر عنها الآثار. ويصير هذا كمن شاهد إنسانا في نار متأججة فهو قادر على إطفائها عنه من غير مشقة ولا مانع، فإنه إن لم يطفئها استحق الذم، وإن كان الإحراق من أثر النار. وقد وعلى فكرة الكلام ده كلام صحيح، إلا أنه هو يرد على أن إرادة العبد وقدرته مستقلة في إيجاد الفعل، لأنه لازم يقر بأن الإدّاعي ليس إيه؟ ليس من فعلنا، بل هو من فعل الله، وده يرد على مذهبه هو بقى القدري. يقول: وقد أجاب ابن أبي الحديد بجواب آخر فقال: ويمكن أن يقال إذا تجرد الداعي كما ذكرتم في سورة العطشان فإن التكليف بالفعل والترك يسقط، لأنه يصير أسوأ حالا من الملجأ، وهذا من أفسد الأجوبة على أصول جميع الفرق. فإن مقتضى التكليف قائم، فكيف يسقط مع حضور الفعل والقدرة؟ وهذا قسم رابع من الذين رفع عنهم التكليف، أثبته هذا القدري زائدا على الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، وهذا خرق منه لإجماع الأمة المعلومة بالضرورة المعلوم بالضرورة. ولو سقط التكليف عند تجرد الداعي لكان كل من تجرد داعيه إلى فعل ما أمر به قد سقط عنه التكليف. يقول أي واحد يبقى الداعي بتاعه قوي جدا يبقى لازم هيفعله، انت كده كده انت هذا أقبح من هذا القول أقبح من القول بتكليف ما لا يطاق، ولهذا كان القائلون به أكثر من هذا القائل، وقولهم يحكى وينظر عليه، اللي هو التكليف، القول بتكليف ما لا يطاق بيتقال وبيدافعوا عنه بينظروا عنه، أما القول بتاعه ده ما فيش حد بيقول به. كفاية كده النهارده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.